بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله السماوات السماء

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وخلق الجن